حتى ارتوى شوقي وحن وصالا. زاد المعاد عبدت من ينبوعي حتى ارتوى شوقي وحن وصالك. كم بت ارقب ومضة من نوره لما غوى قلبي وارتاح ضلالا. لما غوى قلبي وارتاح ضلالا. كم بت ارقب ومضة من نوره لما غوى قلبي وارتاح ضلالا. مذ أشرقت شمس الحبيب ورنقت سلب العقول وقيد الأوصال. ما شاء الله الله. مذ أشرقت شمس الحبيب الحبيب مذ أشرقت شمس الحبيب ورنقت سلب العقول سلب العقول وقيد الأوصال. مذ أشرقت شمس الحبيب ورنقت مذ أشرقت شمس الحبيب ورنقت سلب العقول سلب العقول وقيد أوصالا. لله لله لله لله لله لله سحر قد بدا من روحي لكن ذاك السحر كان حلالا. لله سحر قد بدا من روحه لكن ذاك السحر كان حلالا. مذ سرقت شمس الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب الحبيب مذ سرقت شمس الحبيب ورنق سلب العقول وقيد الأوصال لله سحر قد بدا من روحه لكن ذاك السحر كان حلالا لله سحر قد بدا من روحه لكن ذاك السحر كان حلالا هو روح أنس الله هو روح أنس الله جل جلاله من نور طلعته الوجود تلالا هو روح أنس الله جل جلاله من نور طلعته الوجود تلالا هو روح أنس الله هو روح أنس الله جل جلاله من نور طلعته الوجود تلالا هو السيد النبغان لب جنابه إن رمت وصلا وعشقت جمالا هو روح أنس الله جل جلاله من نور طلعته الوجود تلالا هو سيد النبغان لب جنابه إن رمت وصلا أو عشقت جمالا هو سيد نبهان لذ بجنابه هو سيد نبهان لذ بجنابه إن رمت وصلا أو عشقت جمالا صاحب الوقت المهيمن وعزه هو صاحب الوقت المهيمن عزه بالبر بالخلق الكريم تعالى هو السيد النبغان يا عين عيني يا عيني هو السيد النبغان لذ بجلاله إن رمت وصلا أو عشقت جمالا هو السيد النبغان أو عشقت جمالا باب الرسول السيد الفرد الذي أحيا القلوب وأرشد الضلالا هو صاحب الوقت المهيمن عزه بالبر بالخلق الكريم تعالى شهم كريم شهم كريم جائد بعطائه لولا التشهد لم يقل لك لا الله الله اللهم صحيح شهم كريم جائد بعطائه لولا التشهد لم يقل لك لا لا حسبي فخارا أن نصبت لجاهه وبه من المولى رجوت نوالا حسبي فخارا أن نصبت لجاهه حسبي فخارا أن نصبت لجاهه وبه من المولى رجوت نوالا الذات التي سارت على قدم الرسول كمالا ميل القلوب ميل القلوب إلى سواك حرام ما كان غيرك كلها أوهام مائل القلوب مائل القلوب إلى سواك حرام ما كان غيرك كلها أوهام هذه المواهب باطنا أو ظاهرا فتن لديك وكلها أحلام مائل القلوب إلى سواك حرام ما كان غيرك كل

أحسن الناس صوتا وبعيد المدى. رواه البراء وعطر اللهم قبره الكريم. ربينا من فريق الأبدا ما بين من بري والقبر قف أدبا وقف للأب إن الشكر قد وجب حبيبي ما بين منبره والقبر قف أدبا وقبل الأمر إن الشكر قد وجبا واستغن من الوصل في روض الحبيب واستغن من الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نال القلب ما طلب واستغن من الوصل في روض الحبيب وقل الحمد لله نال القلب ما طلب وشاهد الكوكب الذري هناك وقل الحمد لله نور المصطفى ظلاله الله الله يا من بيديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء من بهديك أفلح السعداء هذه عظاتك للقلوب دواء يا من بعثت إلى الخلائق رحمة أقسمت أنك رحمة وضياء ومكارم الأخلاق ومكارم الأخلاق أنت ملاكها وأتمها أخلاقك الحسناء هي روضة بيد الكريم جراسها ولها من الروح الأمين غذاء المعراج والإسراء نعم صراط من أهوى فأرهقني والحب يعتنب اللذات الألم نعم طيف من أهوى فأرقني والحب يعترض اللذات بالآلم. لولا الهوى لم ترق دمعا على صنم ولا أردت لذكر البال والعلم. لولا الهوى لم ترق دمعا على فلل ولا أردت لذكر البال والعلم. عندي بأحباب قلبي ما ذكرته، عندي بأحباب قلبي ما ذكرته إلا ولاح لعيني نور حيهم. عهدي بأحباب قلبي ما ذكرتهم إلا ولاح لعيني نور حيهم. وحرمة العهد والود القديم وما قد لاح من حسن ذاك المنظر الحشم. عهدي بأحباب قلبي ما ذكرته إلا ولاح لعيني نور حيهم. وحرمة العهد والود القديم وما قد لاح من حسن ذاك المنظر الحشم. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا ترى معنى مضم دمي. يا ساكنين بقلبي لا عدمت لكم معنى لطيفا سران معناه ضمن دمي. ويا رفارف روحي في معارجها بذكركم قد يداوى في الغوى سقمي. إذا تجلى خيال من مطالعكم أحيا وإلا فيا موتي ويا عدمي. الشمس طالعة من نور مشهدهم والليل منتدلا في طي بردهم. ونسمة حضرتنا من محاضرهم وأفرغت في حمانا نشر عصرهم. الشمس طالعة من نور مشهدهم والليل منزلنا في طيب بردهم ونسمة حضرتنا أطلع من حاضر ولا أسمع في حضارتنا من حاضر وأسرع في حين لا نشرع أتداني كبدر فوق أغصاني أتداني كبدر فوق أغصاني تيجي أشراقت ذاتي تيجي أشراقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني أتداني كبدر فوق أبصاني أتداني كبدر فوق أبصاني فيه أشراقت ذاتي بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني بلا شبه ولا ثاني رمعني سيدي أعلاني في حب ذات خياني رمعني سيدي أعلاني في حب ذات خياني قلت في بحر غريق جال عني أوهامي دعني إلى العهودي صرت مجلال وجودي غير الله ما في شهودي رتب الله نظامي رماني سيدي رماني في حبه زاد غيامي مادد يسدي محمد ذاكر إلى الحال واشرب من صفح كربي واسمع الألحان واشرب يا أخا الحبي ذاكر إلى الحال واشرب من صفح كربي واسمع الألحان واشرب يا أخا الحبي واطرح الأسوال واشرب في مواحبي كسر الأوثان واحفظ واطلع النعلين يا ساق الأرواح إبلي وسقيني يا ساق الأرواح إبلي وسقيني من شراب الراح زهلي في فناديني يا ساق الأرواح إبلي وسقيني من شراب الراح زهلي في فناديني صدحني يا صاح تحني في لحاف العين باكر إلى الحال واسمع صفح كربي واسمع الألحان واشرب يا أخا الحبي باكر إلى الحال واشرب من صفح كربي واسمع الألحان واشرب يا أخا الحبي شادي الألحان غني إنني صادي خفف الآلام عني أيها الحادي شادي الألحان غني إنني صادي خفف الألحان